ما أحل الله لك، وقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هي واحدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كما هو معلوم 9 زوجات يعني في وقت واحد، وإلا هو تزوج 11 امرأة. من يعرفهن زوجات النبي؟ من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحدة يلا. خديجة. لا عط غيرك فرصة. زينب. أي زينب؟ في ثنتين، زينب بنت جحش وزينب بنت مخزوم. بعد عائشة، ميمونة بنت الحارث، حفصة بنت عمر، أم سلمة، أم حبيبة جويرية، صفية، لا ماريا، سودة بنت زمعة. طيب هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت 2 في حياته وهما خديجة وزينب بنت خزيمة. بقي 9 نسوة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وتوفي عنهن. هؤلاء النسوة يعني، وهذا أمر طبيعي جدا، المرأة تكون عندها شيء، يكون عندها شيء من الغيرة، وهذا يتفاوت بين النساء. وكان زوجات النبي ينقسمن إلى حزبين، حزب عائشة وحزب أم سلمة. حزب عائشة فيه عائشة وسودة وحفصة وأبو صفية، والحزب الثاني أم سلمة وأم حبيبة وجويرية وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث. طيب حزبان، 4 بـ5. طيب وهؤلاء الأربعة يتفقن، هؤلاء الأربعة يتفقن، هذا الذي كان بينهن كنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، كانت زينب بنت جحش وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسقيه عسلا، فلما أكل العسل عندها تأخر على عائشة أو حفصة، فقالت لو تأخرت، قال كنت عند زينب آكل عسلا. فاتفقت زينب عائشة وحفصة أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يأكل العسل عند زينب، أن تقولان له، أي واحدة يدخل عليها، ما هذه الرائحة، يعني تستنكران رائحته. فدخل النبي على عائشة رضي الله عنها فقالت له ما هذه الرائحة، هي ما تشم شيء يعني سيء، بس الغيرة، قالت ما هذه الرائحة، فقال لا شيء، أكلت عسلا. فأحس النبي صلى الله عليه وسلم أنها تضايقت من هذه الرائحة، فقال لها لا أكله بعد اليوم إكراما لها. هي قالت له أشم منك رائحة مغافير، طيب وهو نبت يعني في الصحراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل عسلا أبدا خلاص. طيب ولكن قالها لا تخبري أحدا. ثم دخل على حفصة على باقي النساء وانتهى الأمر. فعائشة فرحت بهذا، فذهبت إلى حفصة وقالت نجحنا خلاص، ما راح يأكل مرة ثانية عسل عندها. وقيل العكس، قيل أنه دخل على حفصة قبل عائشة وهي التي أخبرت، وهذا هو الأشهر. على كل حال بغض النظر، المهم عائشة وحفصة هم اللتاني اتفقتا على هذا الأمر. فقال النبي والله لا أكل عسلا أبدا. ثم أخبرت إحداهما صاحبتها أن نجحنا خلاص، لن يذهب إلى زينب ولن يأكل عندها عسلا. فأخبر الله نبيه بما حصل، فقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وهو العسل تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني هذا الذي حلفت والله لا تأكل عسلا اقطع هذا اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، يعني لن آكل عسلا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم بعد أن أخبر الله بما حصل عاتب زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي توبا إلى الله لأن قلوبكما صغت أي انحرفت عن الحق، فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. الآية. فهنا الله تبارك وتعالى عاتب حفصة وعائشة على ما حصل منهما. وقول الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، طيب هذا فيه أمر من الله لهما أن تتوبا، وتابتا إلى الله بدليل أن الله تبارك وتعالى قال له بعد ذلك: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ولكنه لم يبدله أزواجا خيرا منهن ولم يطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يوجد خير منهن صلى الله عليه صلى الله على محمد ورضي عن أزواجه، فلم يطلقهن ولم يكن هناك خير منهن رضي الله عنهن. طبعا هناك البعض يتهم عائشة بالكفر بناء على هذه الكلمة، صغت يعني كفرت والعياذ بالله، هذا جهل حاقد، يعني حاقد جاهل فاستغل هذه فقال صغت بمعنى كفرت، هذا لا تقوله العرب ولا يعرفه أحد. نعم.